جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله وقلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل على أحسن الله عليكم. سؤال يقول هل يصح هل يجوز السلم في الذهب مثل أن أعطيه 1000 وبعد سنة يرجع إلي 5 جرام من الذهب؟ ما شاء الله. وين باب الربا اللي درسنا قبل 2 أو 3 أسابيع؟ نسينا. إذا كان نقدين يجوز فيها الزيادة فيما بينه، لكن ما يجوز التأجيل ولا ربع ساعة ولا ربع ساعة. لو تقول هذه النقود خذها، يقول الذهب في المستودع مر عليه بعد ربع ساعة، يقول لا ما أخرج من الدكان إلا معطيني ولا ما فيه. لا تفارقه يدا بيد، سواء سواء مثلا بمثل. إذا كان كله ذهب، إذا كان ذهب وفضة وذهب وورق فلا بد أن يكون حالا. يجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل ولا ربع ساعة أبدا. ما تخرج من الدكان إلا مستلم، سلم مستلم، وإلا فلا. فكيف يجوز فيها السلم؟ يقول السائل قول المؤلف لا يوم، ولكن أن يصح أن يبيع أن يسلم في لحم وخبز يأخذه شيئا فشيئا، يقول كيف يصح ذلك وقد شرط أن يكون التأجيل له وقع في الثمن؟ يعني لا يقول يوما، يعني دفعة واحدة. أما ما يستلمه يوم بعد يوم فهذا لا بأس به. أما لكن لو قال أنا أعطيك 500 ريال على أن تعطيني، تقول هذا سلما، على أن تعطيني غدا مثلا 20 صاع من الرز النوع الفلاني، هذا ما صار سلم، هذا صار يعني مؤجل تأجيل عادي، ما ليس في فرق بين اليوم وبكرة. لكن كونه يقول مثلا بشيء يأخذه أيام متتابعة كل يوم أخذ منه جزء، هذا من أجل حل مشكلة الناس ومن أجل أن ينتفع الجميع بدون ضرر. إذا أعطيته خباز مثلا 100 ريال وقيمتها 100 قرص، كل يوم يأخذ من حبتين أو 3، الخباز يستفيد ب100 ريال هذه خلال الشهر. هذا هو المقصود، لأن قدمتها له، ولأنك ما تأخذ منه لا تدريجيا، هو مستفيد من حيث أنه يستمع 100 ريال هذه ينتفع بها مقدما، وأن تستفيد أنك تضمن حصول هذا الشيء لبيتك دون يعني خلاف أو عدم وجود. يوفرها، لا بد أن يوفرها يوميا لك، هذا هو المقصود. يقول السائل الأخ لم يفهم المراد بقوله له وقع في الثمن، ما المراد له وقع في الثمن؟ يعني لا بد أن يكون السلعة مثلا حينما تقول هذه السيارة الآن قيمتها 10,000 نقدا، أعطني 10,000 وخذ السيارة. تقول أنا والله ما عندي فلوس الآن، لكن بعها علي مثلا مؤجلة، فيقول مؤجلة ب12,000. ال2,000 هذه مقابل التأجيل له وقع في الثمن، يعني إن لما أجلنا الثمن وضعنا عليك زيادة تنفع البائع، وهذه ال2,000 لها وقع في الثمن، يعني أنها تؤثر، استفيد منك 2,000 إذا أجلتها. أما تقول لا أعطني إياها 10,000 مؤجلة، وهي تساوي الآن 10,000، قل لا وش استفدت أنا؟ لا بد إذا أجلت أزيد في الثمن، بحيث أنه هذا الزيادة لها وقع في الثمن يقابل التأجيل. يجي محمد يأخذ سيارة 10,000 الآن يضعها بيدي، وأنت بعد سنتين تأتيني الثمن أعطيك 10,000 أيضا؟ لا، لا بد أن أجعل زيادة، وهذه الزيادة تقابل التأجيل، لها وقع في الثمن. هذا وقع في الثمن يعني زيادة مقابل التأجيل. يقول السائل: هل يجوز للجزار أن يبيع إذا كان عن طريق التليفون، أن يبيع لحما طيب والذي يحضر المحل يأخذ من النوع الرديء، هل يصح ذلك؟ لا، لا، طيب يعني طيب، وما يأخذ ردي لا، إلا إذا رضي هو أسقط حقه، هذا شيء ثاني. قلنا أنه لا يجوز أن مثلا الجزار يقول تتفق معه على لحم طيب ثم عند الوفاء يعطيك لحم ردي، إلا أن تقبله من نفسك وتسقط الوصف، هذا راجع لك. يقول اتفاق من غشنا فليس منا. هو يقول: من حجز عن طريق التلفون له اللحم الطيب، والذي يأتي بدون حجز له اللحم الرديء، هل له أن يشترط ذلك الجزار؟ الذي يحجب بالتلفون له لحم طيب، والذي يأتي بدون حجز عن طريق التلفون لا يعطيه إلا الرديء، هذا يرجع لك أنت إن قبلت. وإذا قبلت أنك تأخذ لحم الردي وتذهب إليه، وإذا هذا راجع لكم أنتم، راجع للمشتري. له أن يشترط ذلك؟ هذا سؤاله. ها؟ يقول السائل: هل له أن يشترط ذلك الجزار؟ الجزار له أن يشترط، ربما له مصلحة في ذلك، مثلا عدم الزحام وعدم يعني الممارسة، ربما أنه أيضا اللحم الطيب يبيعه عليك عن طريق التلفون لكن يأخذ عليك زيادة مقابل الطيب، وإذا جئت إليه مباشرة قد يعطيك لحم الردي لكن بثمن أقل أيضا، يصير هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.